sanitarna. L'uomo che lo cosa c'è bene? دلوقتي احنا خدنا البحث في نهاية المرحلة وعاوزين ناخد بقى البحث باستمرار. ايه الفرق ما بين الاثنين عشان نختصر الموضوع؟ احنا كنا في تقرير الانتاج المتجانس بنحط كام عنصر؟ بعض تام وغير تام وغير مسموح ومسموح. لا، في الفحص باستمرار بنحط ثلاثة بس. ده اول اختلاف. لو انت عاوزين تعملوها كده سريعا وبعدين نحل على طول المسألة، بص معايا، ده الفحص في النهاية وده الفحص باستمرار. ده اسمها طريقة الفصل والإضافة، دي اسمها طريقة تضخيم التكلفة. تمام؟ ماشي. مش ناقصه. يبقى لو الفحص قال لك في النهايه يبقى هنتبع حاجه اسمها طريقه الفصل والاضافه، عشان بس لو قال لك المطلوب منك الحل بطريقه الفصل يبقى معناها مفهوم. طيب ايه بقى الاستفادة؟ اول حاجه في تقرير الانتاج المتجانس، هنا في طريقه الفحص بنحط كام عنصر؟ اربعه، تام وغير تام وغير مسموح ومسموح، صح كده؟ هنا في تقرير الانتاج بنحط ثلاثه بس، تام وغير تام وغير مسموح فقط، يبقى ما عندناش الرابط. ادي اول اختلاف. طيب احنا كنا في الانتاج التام دايما مستواه كام في المية؟ 100%. 100% للكل. ومين اللي كان زيه؟ التالي. التالي برضو مثل التام، كان برضو 100% للكل. طب والغير تام؟ ده حسب ظروف، صح كده؟ ده حسب حاله. نفس الكلام هنا برضو 100% للكل، وده برضه حسب حالته، نقطة الإضافة والكلام اللي احنا بنشتغل عليه ده. طب والغير مسموح بقى مستواه كام؟ حسب أيوة. الغير تام زي الغير تام، يعني حسب حالته برضه. ليه؟ لأن احنا قلنا الفحص هنا باستمرار فممكن يطلع عند 70%، عند 60%، فلازم أطبق عليه نفس القواعد. فبنقول هنا إن ده حسب حالته مثل غير التاني. يبقى كده فرقين، هنا بنحط اربع عناصر، هنا بنحط ثلاثه. تمام؟ هنا النسب واحده مش اختلاف، بس هنا التلف يعتبر 100% اللي وصل للنهايه. التلف هنا بيبقى زي وغير تام لان ما وصلش للنهايه، بيطلع من النهاية. طيب ده تقرير الانتاج. في مشكله كده يا شباب؟ ريحني، بدل ما كنت بعمل اربعه بقيت بعمل ثلاثه. في تقرير التكاليف قول يا فندم. هي النسبه بتاعت المسموح بيه احنا خدناها مسألة كده، نفس الحسبه بتاعتها في المسموح. لا مش هيبقى محتاجينها. في تقرير التكاليف كنا بنعمل تكلفه الوحده وبعدين نوصل ناقص ناقص زائد، صح كده؟ اللي سميناها فصل واضافه. تقرير التكاليف كنا بنحسب تكلفه مستلمه وبعدين تكلفة مواد وبعدين تكلفة تشكيل وبعدين نقول ناقص ناقص زائد. ايه بقى ناقص دي؟ كان ناقص الوحدات المسموح بها وتمن بيع المسموح به، يبقى ناقص وحدات تلف مسموح به وناقص تمن بيع مسموح به اللي هما كانوا 2400 جنيه، وكنا بنضيف صافي تكلفة تلف مسموح مين؟ تعمل سوفت وير نظيم الوحده او هكتبها فوق نظيف نصيب الوحده المتجانسه من صافي تكلفه الطلب المسموح به فراجع على اللي فات كنا بنحط الثلاث تكاليف اللي هم كانوا 10 جنيه 5 جنيه مش عارف ايه وبعدين قلنا ناقص الوحدات التالفه 400 ناقص ثمن بيعها زائد صافي نصيب الوحده المتجانسه من اللي هو كان جنيه مش كده؟ يبقى دي كانت 10 5 10 ودي كانت 400 وحده ودي كانت 2400 جنيه وده كان جنيه حلو هنا بقى في تقرير التكاليف نفس الكلام تكلفه مستلمه تكلفه مواد تكلفه تشكيل هيبقى 3 ناقص 3 ناقص مش 2 1 3 ناقص هيبقى هنا ناقص ناقص ناقص ايه بقى زي بعض برضه ناقص وحدات تلف مسموح ماشي 400 وحده ثمن بيع تلف مسموح ال 2400 جنيه في اختلاف لحد دلوقتي اخر حاجه بقى هناك كنا بنضيف نصيب الوحده من صافي التكلفه لا هنا بنطرح نصيب الوحده من ثمن البيع مش من تكلفه خالص نصيب الوحده المتجانسه من ثمن بيع تلف مسموح هو ده الاختلاف لا مفيش اضافه تمام يبقى تقرير الانتاج 4 هنا تقرير الانتاج 3 هنا دول ناقص ناقص زائد هيبقى ناقص ناقص ناقص شبه بعض ما عدا اخر جزئيه صافي هنا بنضيف نصيب الوحده من صافي تكلفه هنا بنطرح نصيب الوحده المتجانسه من ثمن البيع ماشي طيب تعال نشوف بقى التمرين ده مشي ازاي ده اللي انا شرحته ان هو هيبقى ثلاثة بس مش أربعة أدي أهو الفحص يتم باستمرار يلا يا شباب إيه؟ أه خلاص الناس اللي بتكتب ده ها ألف بيقول إيه؟ شهر مارس المرحلة الثانية وحدات مستلمة من المرحلة الأولى يعني برضه كأننا بنحل كده في السريع آدي 25,000 وحدة مستلمة التام 15,000 الغير تام 8 والثالث 2 يبقى المجموع 25 صح كده؟ يبقى انا عندي هنا التام 15,000 الغير تام وقف عند الكيلو 50 كم واحدة؟ 8 الثالث كله كان 2000 وحدة واحنا اكتشفناه امتى؟ في اي نقطة؟ عند الكيلو 80 صح كده؟ زي غير التام ان الفحص باستمرار فممكن يطلع من اي نقطه. حلو. عاوزين بقى برضو قبل ما نشتغل على النسب نشوف كم مسموح وكم غير مسموح لان انا في التقرير احط الغير مسموح بس فلازم افصله. يقول معدل التلف المسموح به 2% من الوحدات الخاضعه للفحص. فبيقول هنا ان غير مسموح به مسموح به. حلو. 2% في الوحدات الخاضعة للفحص. طيب الفحص لما يكون باستمرار مين الوحدات التي تخضع للفحص؟ كل الوحدات. كل الوحدات لأن بمسك من أول المرحلة لأخرها. فأنا ماشي بقى يطلع تام يطلع غير تام مش مهم. يبقى كل الوحدات خضعت لإيه؟ للفحص. فانا بكتبها هنا تحت تابزمول، لو عايز تديها رقم مظبوطه يبقى الفحص باستمرار. اذا كل الوحدات خاضعه للفحص، الفحص باستمرار يبقى كل الوحدات خاضعه للفحص، يعني بتساوي 25000 وحده. طيب انا عاوز كام في الميه منها؟ يبقى تلف مسموح يساوي 2 على 100 في 25000، يعني بتساوي 500 ايه؟ 500 واحد. 2% من 25000 500. اذا الغير مسموح اللي هو الباقي بقى 1500، صح كده؟ اذا غير مسموح به بيساوي 2000 ناقص 500 يساوي 1500 واحد. وارجع اكتبهم هنا، يبقى دي بتساوي 1500 ودي بتساوي 500. يبقى هي نفس الحركه اللي فاتت، بس كان اختلافنا ان مين الخاضع للفحص. هناك كان الفحص في النهايه فكله بيخضع ما عدا غير التام، لكن هنا الفحص باستمرار يبقى كله خاضع للنهايه. هي دي الفرق الاولاني. طيب عاوزين نشوف بقى النسب، استفادوا عندنا كام عنصر تكلفه؟ عناصر التكاليف مواد خام وتشكيل، يعني من ضمن المستلمه دخلت هنا، هو دخل المستلمه في الايه؟ في المواد الخام، ماشي؟ 808000 المواد الخام. ممكن تيجي المواد الخام لا، هو هنا في المرحله دي يعتبرها ان المواد الخام ومعاها المستلمه، ماشي؟ تعالى بقى نكتب كده. يبقى انا عندي مادتين، مواد وتشكيل، صح كده؟ طب الانتاج التام كام في الميه دايما؟ 100%. الانتاج غير التام وصل ل 50%، يبقى ده التشكيل، صح كده؟ وصل ل 50%، ده دايما التشكيل. المواد بقى قبل الكيلو 50 ولا بعد الكيلو 50؟ تدريجي. المواد تضاف رقم 7 هناك اهي. المواد تضاف تدريجيا، يعني تمشي كيلو وتاخد لتر. هو مش كام كيلو؟ 50، يبقى ياخد 50% مواد، بكتب له كده تدريجيا، يبقى دي بتساوي دي، صح كده؟ يبقى 50% المعطى ده بتاعت التشكيل دايما. المواد قال ان الضغط تدريجيا يبقى نفس المستوى. طب خلصنا من التام وغير التام، فاضل لنا مين؟ التام. شارك مع الاول. الغير ايه؟ الغير مسموح. هنطبق نفس القاعده، بس هو وصل للكيلو كام؟ 80. يبقى مستواه 80%، ده تشكيل. بيخلص التام. صح؟ طب المواد تضاف فين برضه؟ تدريجيا، يبقى برضه خد قد ايه مواد؟ 80%. يبقى لو انا عارف القاعده ان طالما الفحص باستمرار يبقى زيه زي غير التاني، نفس المعادله. طب والمسموح؟ هو المفروض زيه، صح؟ هو الاثنين طالعين من نقطه واحده، بس احنا ممكن ما نحتاجوش، لان انا عندي في تقرير التكاليف بحط ايه؟ تقرير الانتاج 3 بس، مش كده ولا ايه؟ ما بحطش 4، مش محتاج ان انا اجيب النسب بتاعتي. طيب انا كده حليت نفس القصه نفس الترتيب، بس اختلفنا في بعض النقط عشان ده بعض باستمرار. لو بصينا بقى لتقرير الانتاج اهو، 15000 طبعا 100% يبقى هم ال 8000 زي ما انتم شايفين 50 50، يبقى 4 و4. ال 1500 اللي هو غير مسموح 80 80، صح كده؟ فبالتالي مفيش مشكلة. بجمع 24.5، قال لك بس انا كنت بادئ ب 25، ال 500 راحوا فين؟ اللي هو الثلاث اللي مسموح بيه. احنا ما كناش ناقص، صح كده؟ وده نفس الكلام جمعنا، وده نفس الكلام ده. يبقى دي في الاساس عملتها هتلاقي نفسك بتنقله بشكل سهل. طب نروح بقى للمرحلة التكاليف، بنفتكر خلي بالك هنا تفاصيل ثم جملة. هناك هناخد الجملة ثم التفاصيل. فهنروح كده تقرير ايه أول تكلفة هذه الإنتاج الفعلي 25,000 اللي هي بدء التشغيل فوق. تكلفة فعلية من التمرين هنقسم عرفت الأسهم موجودة على الإنتاج المتجانس اللي هو فيما آخر رقمين في تقرير الإنتاج اللي فات. آخر رقمين تقرير الإنتاج اقسم يبقى كده 40 جنيه مواد و10 جنيه دايرة. حاطط في كام دي؟ ليه؟ هو ده البطارية ده الشاشة نفسها. الشاشة هي اللي اعطيتها. طيب يبقى 40 و 10. قلنا بقى هنعمل كم ناقص؟ 3. ناقص الوحدات التالفة 500 صح؟ وناقص ثمن بيعها. انت عندك بقى في التمرين بعناها بقى ايه؟ لو رجعت بعناها ب 40 جنيه و 4 من 10 مش كده؟ يبقى 540 و 4 من 10 بعناها ب 20,200 جنيه ناقص نصيب الوحدة المتجانسة من قيمة البيعية للتلف المسموح به. فاكر انت اللي فات كنا عاملين قصة طويلة هنا كده؟ لا هنا مش هنعمل قصة كبار واضح هتوسع الزرار بس موارد المحكمة هنا بقى مش هن شغلان يبقى انا جبت التكاليف يبقى الوحده ب 40 و10 طلعت 500 وحده طلعت ثمن البيع نصيب الوحده من القيمه البيعيه هي القيمه البيعيه كام 20,200 هنقسمهم على مين اللي يتحمل او مين اللي يستفيد بالثمن البيع ده هل وحدات معينه ولا كل الوحدات كله مين اللي خضع للفحص كله كل الوحدات صح كده فبالتالي المفروض لما يحصل خير يعم على الكل يعني مش لما يجي تكاليف تحملها لي صح كده حملناها على الكل ولما يجي ايراد وتعرف تبيع الثالث برضه لازم انا استفيد منه فبالتالي هنا بوزع ثمن البيع ده على كل الوحدات اقسم اعمل سهم كده اقسم ده على ده يساوي ده ده لده يساوي ده طبعا في واحد يقول لي بفرض ان الرقمين دول مختلفين دي حالات تانية بقى معقده جدا انا كنت صريح معاك كده تمام فما بتتطرقش اليها لان يبقى لها شغل تاني الموضوع ياخد نص امتحان لوحده فبيبقى دايما الرقمين دول شبه بعض دي اسهل حاله فيها فانت من غير ما تطلع بقى تعمل ملاحظات تقول نصيب الوحده متجانسه من ثمن البيع روح عامل سهم كده ثمن البيع على 20,200 يساوي الرقم ده طبعا هي صدفه ان الاثنين شبه بعض يعني مش لازم يبقوا دايما جنيه بس انا مسهله كده خلاص جنيه مش لو الرقمين دول والمفروض ان انا اقسم على اي واحد فيهم يعني بالنسبه للمواد هم 20,200 واحد بالنسبه للتشغيل 20,200 واحد طب لو هم مختلفين اختار مين؟ لا هنجيب بقى متوسط شغلانه ثانيه كده فهم الاثنين بيبقوا شبه بعض فانا هنا كده بشتغل على ده لو صدفه يعني جت في الامتحان وطلعوا الاثنين مختلفين اشتغل على المواد لا اشتغل على المواد الاقرب الى الصواب هي المواد ماشي لان انت اصلا لما بتبيع وحدات تالفه بتبيع فيها ايه؟ الخام انت ما بتبيعش بكره العامل اللي اشتغل ولا بتبيع الصيانه ولا الكهرباء ولا الميه ولا الاهلاك هي خلاص تحولت الى كتله من الخامه ملهاش لازمه فانت لما بتبيعها بتبيعها كخام فاذا اللي يستفيد منها اكتر ان انا اخفض تكلفه الخامات معايا فبالتالي انا بقسم ده على ده بيساوي ده لو لقيتهم مختلفين اشتغل على الخامات تمام كده حلو كده يبقى احنا رجعنا تاني ان احنا قسمنا التكاليف على المتجانس طلعت 40 و10 شلنا المسموح وثمن بيعه ونصيبه من المبيعات بس بالنقص صح كده وعرفنا ازاي ده فتلاقي ان الطريقه دي اسهل شويه من القصه اللي فاتت عشان كده ما بتجيش يبقى هنا 24 ونص الجانب. المفروض نبدا بقى نحلل صح؟ ده الاجمالي. عندنا بقى تام وغير تام وغير ايه؟ مسمول. فلما اقلب كده انا عاوز التام لوحده. لو انت رجعت الانتاج التام 15000 وحده اهي كان مستواها دايما 100%، فبالتالي 15 مواد و15 تشكيل وتشيل منها قد ايه؟ جنيه صح كده؟ يبقى 15 في جنيه بتشيل 15000 يطلع الرقم بتاعك. الانتاج غير التام كان كام هنا؟ كان 58 في 50 يعني كان 4 4. هو فعلي 8 لكن متجانس كان 4. يبقى هنا 40 في 4 و10 في 4 وهنشيل منه جنيه. الله شلنا ليه من غير التام؟ مع ان احنا متعودين ان التام ما بيتشالش منه حاجه او ما بنضيفش عنه حاجه لانه خضع للايه؟ الفحص. هنا بقى الثلاثه شبه بعض لان كلنا خضعنا للفحص، كلنا طلع مننا تالف، فلازم الفايده تعم او الخساره تعم. لكن هناك كان في ناس وناس، فلما تطرح الجنيه يطلع الرقم ده. الانتلف الغير مسموح به نفس الكلام اللي هو اخر رقم. بص 1500 في 80% يطلع 1200 وهنشيل منه برضه جنيه ان كله خضع للفحص. هنا بقى مفيش حاجه اسمها قرار اداره، هنا كله خضع للفحص فبالتالي بيطلع بقى. لما تجمع بقى الارقام الثلاثه يديك الجمله اللي موجوده عندك، ماشي كده؟ طيب سؤال هتجيب ولا حاجه؟ دي تكلفه التلف الغير ايه؟ كام؟ 58. تروح فين؟ قائمة التكاليف ولا قائمة الدخل؟ الدخل. خلي بالك دي مش قائمة التكاليف، ده تقرير التكاليف. ان انا بحدد تكلفة كل عنصر، لكن دي مش قائمة. ده يعتبر خسارة، فيروح خسائر في قائمة الدخل وقائمة الأرباح ولا إيه؟ والخسائر اللي هو الرقم الأخير ده. ماشي؟ طيب. دي بقى كانت تمارين اللي موجوده عندكم في الامتحانات 2018 اللي لسه طازه، 17 اللي قبله على طول ما كانش فيه امتحانات، 17 كان فيه من بند 1 ل 6 تقريبا هنختار الاجابه الصحيحه، و16 و14 ماشي. ده بقى نفس اللي وفي بعض منهم اللي احنا حلناه من شويه. تمام كده يا شباب؟ طيب موضوع بقى تاني كده، خلصنا الحته بتاعت المراحل الانتاجيه، عرفنا كل مرحله ايه تكاليفها ايه مدخلاتها، انتاج متجانس تقدير التكاليف، لو كان الفحص في النهايه بيتعمل ازاي، ناقص ناقص زائد، فحص باستمرار يبقى ناقص ناقص ناقص.